بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد تكلمنا وما زلنا في القاعدة 19 بعد 100، وقد تحدثتم حفظكم الله تعالى فيما يتعلق بالفقير، وقد تحدثتم حفظكم الله تعالى فيما يتعلق بالفقير والمسكين وما في ذلك يعني من ضوابط، فإن رأيتم يا شيخ أسأل الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم في كلام صنف رحمه الله أنه ذكر قاعدتين متفرعتين عن هذه القاعدة، هو إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة واستحقاق بجهة عامة فإنه لا يعطى إلا بالجهة الخاصة، مثل ما تقدم في الأمثلة في صدر القاعدة أيضا. وكذلك ومن ذلك أيضا لو كان فيه وصفان، إذا كان فيه وصفان فإن الأصل أن يقدم الخاص على العام، وهذا جار في الشريعة، جار حتى في النصوص، تجد أن القاعدة فيها أن الخاص كما يقول العلماء يقضي على العام، فإذا كان الخاص يقضي على العام وأنه يكون للخاص حكم يخصه والعام يبقى على عمومه، كذلك أيضا في كلام الناس هو من هذا الباب، هو من هذا الباب يجرى الخصوص على حكمه، إلا أن يكون مثلا من الموقف والموصي ما يدل على خلاف ما كان في عموم لفظه أو خصوص لفظه، مثل ما لو خص مثلا شخصا بشيء من وصيته مثلا أو وقفه خصه، ثم بعد ذلك نص عليه عموما فأدخله في العموم كما نص عليه في الخصوص، فهذا واضح في دخوله. إنما كلام العلماء في حال الإطلاق، يعني فيما إذا كانت الوصية جاءت مطلقة، مثل إنسان جاء قال هذه وصية أوصى بها مورثي وقال إن في ثلثهم يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا، أوصى مثلا لأناس معينين ثم قال ويعطى وللفقراء كذا، وفلان أن يطالبنا بأن نعطيه مع الفقراء، قال أنا فقير أعطوني، مع أننا أعطيناه نصيبه الذي نص عليه الموقف أو الموصي، فهل له حق؟ نقول لا، ما دام أنه نص عليه فإنه لا يدخل في عموم الفقراء، وأنه خارج بالوصف الخاص كما تقدم وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. لكن إذا جاءنا من الموقف والموصي ما يدل على التنصيص عليه في العموم كما نص عليه في الخصوص فهذا واضح، إنما هذا الكلام كما تقدم في حال الإطلاق. نعم، بارك الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف القاعدة الثانية. نعم. إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور من المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور، منها الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوها. نعم، هذه القاعدة وهي قاعدة نافعة متفرعة عن تلك القاعدة، وهي ما إذا اجتمعت صفات في عين هل تنزل منزلة الأعيان ويستحق بهذه الصفات كما تتعدد الأعيان. فلو جاءنا إنسان مستحق للزكاة قال أنا فقير، قلنا نعطيك من الزكاة لفقرك. جاءنا إنسان آخر قال أنا غني بس إني أنا عندي يعني ما يكفيني في نفقتي لكني علي دين غارم، سواء كان غارم في نفقة نفسه أو غارم لإصلاح البين. جاءنا آخر قال أنا أريد الغزو جاء في سبيل الله وتعطوني من الزكاة في سبيل الله. وجاءنا مثلا إنسان رابع قال أنا لست من هذا البلد، أنا ابن سبيل مسافر جئت هذا البلد وأنا غني وتاجر في بلدي لكنه ليس عندي مال الآن وانقطع بي السبيل. فكل إنسان نعطيه بوصفه، نعطيه بوصفها، نعطي من كان فقيرا بوصف الفقر، ومن كان غارم وصف الغرم، ومن كان غازم وصف الغازم، وكذلك ابن السبيل المجاهد، وكذلك المجاهد سبيل الله، وكذلك ابن السبيل الذي انقطع بهم. هذا واضح لتعدد الأعيان. لكن لو جاءنا إنسان وهو فقير وغارم ويريد الجهاد في سبيل الله، ثم هو مع ذلك أيضا مسافر في هذه الحال، واجتمعت في هذه الأوصاف، هل نعطيه من الزكاة بهذه الأوصاف ونعطيه لفقره ما يزيل فقره، ونعطيه لأجل أنه غارم حتى يزول الغرم عنه، ونعطيه من المال ما يكفيه للغزو والجهاد في سبيل الله حتى يرجع، ونعطيه لكونه ابن سبيل ما يكفيه من المال حتى يرجع إلى بلده، فيكون قد أخذ بأربعة أوصاف. هذا في خلاف الصحيح أنه لا بأس، لأن الأوصاف المتعددة كالأعيان، ولأن الله عز وجل جعل الزكاة لهذه الأصناف بالأوصاف، وقد يجتمع في الشخص عدة أوصاف، ولهذا نعطي. والإنسان إذا كان فقير، فهو في الحقيقة مسكين من إذا كان مثلا يعني فقير فهو مسكين من باب أولى، يعني أنه يعني قصدي إذا كان فقيرا فإنه يعطى وصف الفقر، إذا ليس المراد أنه مسكين باب أولى، لا، أنه يعطى وصف الفقر، والمسكين يعطى بوصف المسكنة، يعني وصف المسكنة. وعلى هذا يعني نعطي الفقير ما يزيل حاجة فقره وما يزيل مسكنته، هذا القصد، يعني قصد أنه يعطى وصف الفقر ما يزيل وصف الفقر عنه، ولا نكتفي نقول لا نعطيك حتى يزول وصف الفقر، لا، نعطيه بوصف المسكنة، معنى أنه نعطيه حتى يزول مسمى الفقر عنه ومسمى المسكنة عنه. وهذا هو الصحيح كما تقدم في هذه المسألة. لكن كل عطية تكون بقدر، فإذا كان مثلا فقير نعطيه بقدر ما يزيل فقره، ما نعطيه زيادة عليه، وإذا كان مثلا غارم نعطيه بقدر ما عليه من الغرم، وهكذا الغزو. وعلى هذا يأتي مسائل أخرى فيها خلاف في هذه المسألة. ولو أن إنسان مثلا كان فقيرا وغارما أعطيناه لفقره، الذي أعطيناه لفقره يصرفه في حاجته، الذي يعطيه لكونه غارم ما يروح ينفقها على نفسه، لا، يعطيه الغارم أصحاب الدين. لو قال أنا بأصرف هالمال هل كله على نفسي أولادي، نقول لا يجوز لك ذلك. ما أعطي بوصف الغرم يجب أن يعطيه لأهله، لأنه أعطي لأن حق تعلق بغيره، بخلاف ما إذا أعطي بوصف الفقر والمسكنة، فالعلماء يقول لا بأس أن يصرفه لنفسه للغارم. يصل نفسه لا بأس، لأنه في الحقيقة قد يكون إعطاؤه يرى أن إعطاء أصحاب الدين أولى إذا لم يتيسر لنا أن نعطيه بوصف الفقر ووصف كونه غارما. نعم ثبت الله. إذن لو أعطي شخص مالا حسن الله إليكم وقيل له اعطه للمساكين وكان هو مسكينا، هل يجوز له أن يأخذ من هذا المال لنفسه، أو كان غارما مثلا أحسن الله إليكم، أو أنه يعطيه لشخص مستحق وهو في نفس الحال مستحق يا شيخ؟ هذا يختلف في الحقيقة. نقول إن كان الذي تصدر لأخذ الزكاة إنسان يعطيه الناس بناء على أنه يعطي غيره، علم الناس ذلك وأنه يصرف الزكاة لغيره، وظهر عند الناس أن فلان يستقبل الزكاة ويصرفها لغيره، فالذين أعطوه ظاهر الحال أنهم أرادوا أن يصرفها إلى غيره، وجعلوه كالوكيل النائب عنهم. في هذه الحال لا يأخذ منها إلا بإذن صريح إذا كان مستحقا لها، لأن دلالة الحال كدلالة المقال في أنهم لم يعطوه لأجل أن يشارك الفقراء والمساكين أو الغارمين. أما إذا أعطي المال وكان يعني أو كان شخص مثلا ابتدأه وقال خذ هذا المال وأعطه الفقراء والمساكين ولم يكن صدرا لذلك مثلا وهو فقير أو مسكين وأطلق له، في هذه الحال لا بأس على الصحيح أن يأخذ مثل ما يأخذ غيره من الفقراء والمساكين، إلا تدلالة الحال أن المعطي للزكاة خصه وأرى منهم وفهم منه أنه لا يريد بذلك أن يأخذ منه، فإذا كان ذلك ودلة القنع عليه فلا بد من الاستئذان، لأن صاحب المال وصاحب صاحب المال معي الزكاة هو الذي يصرف ماله إلى من يريد يعني من الفقراء والمساكين، قد يريد يعطي هذا وقد يريد يعطي هذا، فلا يفتات عليه عند الإطلاق كما تقدم، وليس هنالك قد يدل على إخراجه، فلا بأس أن يأخذ من مال. وقد جاء علي محمد رحمه الله هذا، وقد روي عن بعض السلف هذا المعنى، وإن كان الأولى في مثل هذا أنه يسأل أو يسأل لنفسه أو يستأذن، لكن إذا كانت حاجة شديدة لمثل هذا وأراد أن يأخذ فلا بأس من ذلك. نعم نعم أثابكم الله. هل هناك فرق بين المتصدر، كيف يعرف المتصدر من غير المتصدر لأخذ الزكاة؟ القصد من هذا أن يكون الشخص الذي يعطي الزكاة يعطيها لإنسان نزل منزلة الوكيل، منزلة الوكيل كالذي يعمل عنده، منزلة الوكيل مثل يعرف فلان يستقبل الزكوات، فإذا كان إنسان يستقبل الزكوات عرف، فهذا الناس لو قالوا فلان لو كان الذي يستقبل الزكوات عندهم يأخذ لنفسه الناس لا يعطوه له ولا يريد، فيقول هذا خيانة في المال ولا يجوز، ولم يعطوه المال على هذا السبيل، لأن هذا هو الأصل فيها، إلا إذا كان الذي أخذها نزل نفسه منزلة العامل، وهذا لا بأس، لكن لا بد أن يكون هذا الشيء من جهة معلومة، مثلا جهة مثلا معلومة أو جهة رسمية، ويكون قائم مقام العامل عليها، ولا يمكن أن وهؤلاء التجار وأصحاب الأموال قد لا يتيسر لهم إيصال المال إلا من طريقه مثلا، وهم يعلمون ذلك وتفرغ لمثل هذا الشيء ونزل منزلة العامل، في هذه الحالة يأخذ بجهة أخرى وجهة العمل عليها، لكن كلامنا في كونه يأخذ بجهة الفقر والمسكنة أو بعض الجهات الأخرى التي يأخذها لحاجته الخاصة. نعم ثابكم الله فضيل الشيخ. ثم قال: ومنها الأخذ من الخمس والصدقات المنذورة، ومنها الأخذ من الخمس والصدقات المنذورة والفيء والوقوف والإرث بأسباب متعددة، وتعليق الطلاق كإن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق، فكلمت رجلا فقيها أسود. نعم. ومن هذا الأخذ من الخمس، يعني هو تعدد الصفات في العين الواحدة، من الخمس خمس الغنيمة أو الفيء مثلا الفيء، فإذا كان مثلا إنسان من اليتامى ومن ذوي قربى القربى والمساكين فهو يتيم ومسكين ومن ذوي القربى فهل نعطيه من الخمس بهذه الأوصاف، نعطيه بكونه يتيم وبكونه مسكين ولكونه من ذوي القربى؟ فكما تقدم يعطى بهذه الأوصاف كما قلنا في الإعطاء من الزكاة بتلك الأوصاف، لأن الله سبحانه وتعالى علق هذا إعطاء الفيء والخمس من غنيمة على هذه الأوصاف، فإذا وجد هذه الأوصاف في شخص معين فإنه يعطى. وكذلك أيضا الصدقات المنذورة، مثلا الصدقات المنذورة لو كان إنسان مثلا يعني لو كان إنسان نذر أن يتصدق بهذا على المساكين وعلى اليتامى مثلا وعلى الفقراء، ثم كان إنسان اجتمعت في هذه الأوصاف فلا بأس أن يأخذ من الصدقات المنذورة التي نذرها صاحبها، فيأخذ بهذه الأوصاف وإن كانت في شخص واحد. كذلك الفي والوقف، مثلا إذا كان جعل هذا الوقف مثلا للمساكين واليتامى مثلا، أو قال هذا المال وقف على فقرائي على أهل بلدتي من الفقراء والمساكين واليتامى مثلا، فذكر وقرابتي وكان شخص من قرابته وهو فقير وهو يتيم، فيعطى بهذه الأوصاف، يعطى بهذه الأوصاف فيأخذ ثلاثة مثلا أنصباء من هذا الوقف، يأخذ ثلاثة أنصباء من هذا الوقف. لكن ينبغي أن يعلم أننا حينما نقول إنه يعطى بهذه الأوصاف كله مع مراعاة ألا تخرجه العطية عن أن تخرجه العطية عن الوصف الذي علق. فلو أنه أعطي عطايا حتى أخرجته إلى حد الغنى في هذه الحالة لا يجوز، لا يجوز، لأن القصد من الوقوف هو صرفها للمحتاجين. وإن كان بعض العلماء نازع في مثل هذا وجوز أن يأخذ ولو كان مثلا غنيا، وإن كان الصحيح أن الوقف وشبهه لا يكون، لا يجوز أن يكون دودة بين الأغنياء، وأن وقف المال أو الوقوف عموما الواجب أن تكون مصروفة على وجوه البر، على وجوه البر. فلو أنه مثلا كان إنسان قريبا لهذا الموقف وهو مثلا مسكين وهو يتيم وجار مثلا، وكانت هذه الأوصاف كلها موجودة فيه، لأن علق هذا الوقف قال يعطى مثلا جيراني الأقارب منهم واليتامى والمساكين. فوجد إنسان من جيرانه وهو من قراباته وهو يتيم ومسكين، يتيم ومسكين. فإذا أعطيناه على مسمى أنه مسكين نصيب، وعلى مسمى أنه يتيم نصيب، وعلى مسمى أنه جار وقريب بأربعة أوصاف، فاجتمع له مال كثير أخرجه إلى حد الغنى، وترتب عليه تضييق إخراج هذا المال لأناس محتاجين آخرين، في هذه الحال نقول أظنه لا يجوز، ولو كان هذا، ولو كانت الأوصاف مجتمع فيه، لأن القصد من إعطائه أن يخرج من الحاجة. فإذا تمت حاجته، فإذا أعطينا مثلا وصف كونه مثلا فقير وكونه مثلا مسكين وكونه يتيم، نقول في هذه الحالة القصد من إعطاء اليتيم لمسكنته وحاجته، هذا القصد. أما كونه يعطى بهذا الوصف ولو كان غير محتاج هذا في نظر. ولهذا لما جو ذكر بعض العلم أنه يجوز الوقف على يقول وقفته هذا على الأغنياء، ذهب بعض العلم إلى بطلانه وقال لا يصح، استدل بقول تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقالوا إن المال الذي جعله الله عز وجل لبني آدم إنما جعل مصالحهم، فهو إذا كان في حال حياته يستمتع به فيما أباح الله عز وجل وينفقه على نفسه وأهله على وجه الله حرمة فيه، ولهذا في حال حياته لا يجوز أن يجعله لأن يصرفه في وجوه لا منفعة فيها. ولهذا نهى في المسابقة وجعلها خاصة في أشياء خاصة لا سبق إلا في نص خفنا وحافظ، فهو في حال حياته نهي عن جعل المال في غير هذه الأشياء وما في حكمها، مع أنها جهة منقطعة. فكيف إذا كان هذا في حال في بعد موته يجعل المال لوصف الغنى معلق وصف الغنى، مع أنه وصف مستمر وباق، ويجعل وصف الغنى لأهل المال ووصف الغنى وصف يستحق به المال. فكذلك أيضا في هذه المسائل فيما إذا كان فيما إذا اجتمعت في هذه الأوصاف ثم أدى به إلى أن يخرجه من حد الحاجة والمسكنة، فالقصد من هذا أنه لا بد أن يراعى هذه المعاني، لأن المال لا يجوز الإنسان يتصرف إلا على وجه فيه المصلحة الشرعية، ولهذا ما لم تظهر فيه المصلحة الشرعية فإنه يمنع، ولهذا منع من صرفه في الأمور الباطلة وما أشبهها. وكذلك أيضا من هذه المسائل وهي تتعلق بها، لو علق الطلاق قالك إن طلقت رجلا، إن كلمت رجلا فأنت طالق، إن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق. فيقول مصنف رحمه الله فإذا كلمت رجلا بهذه الأوصاف مثلا، أو قال مثلا إن كلمت رجلا ثم ذكر أوصافا أخرى زيادة على هذا، فكلمت بمن اجتمع فيه ثلاثة أوصاف، يقول مصنف رحمه الله فإنها تطلق فتطلق بهذه على هذه الأوصاف، كإن كلمت رجلا فأنت طالق، وكذلك اجتمع وصف آخر في هذا الرجل، فاجتمعت ثلاثة أوصاف في رجل واحد فتكون ثلاث طلقات. يعني قصد من هذا أنها تكون ثلاث طلقات، ثلاث طلقات. والقول الثاني أنها تكون طلقة واحدة. والقول الآخر في هذه المسألة، القول الآخر في هذه المسألة أنه ينظر فيها في قصده في الحقيقة، في قصده في الحقيقة، أنه إذا كان قصده من ذلك، أنه إذا كان قصده من ذلك هو أنها يعني لم يقصد التعليق، لم يقصد التعليق، إنما قصد مجرد الحلف به، فإنه لا تطلق. وإن قصد التعليق فهو على الخلاف، فهو على الخلاف هل تطلق ثلاثا أو تكون الطلقة واحدة. وهذا من المصنف رحمه الله إشارة إلى تعدد الصفات في عين واحدة، كما تعددت الأوصاف في عين واحدة في باب الأخذ من الصدقة أو من الزكاة أو من الخمس أو من نحوها. نعم، أثابكم الله تعالى. انتهت القاعدة 19 بعد المئة. نعم. وننتقل إلى القاعدة 20. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 20 بعد المئة، أحسن الله إليكم، يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل. نعم، هذه القاعدة لها شبه بالقاعدة التي قبلها، والمصنف رحمه الله ربما ذكر بعض القواعد التي قد يكون فيها ترابط. نعم. وكما تقدم معنا أن مثل هذه القواعد في الحقيقة تشبه الضوابط، لأن كثيرا من هذه الأشياء قد يدخل في باب أو يدخل في بابين، مثل ما تقدم في كلام رحمه الله في بعض القواعد التي تدخل مثلا في باب الزكاة، وتدخل مثلا في باب الأوقاف والوصايا بحسب أمثلتها المتفرعة عليها. كذلك فيما في هذه المسألة إذا كان لشخص قرابتان فإنه يرجح على القرابة الواحدة وإن لم يكن لها مدخل في الاستحقاق، مثل قرابة الأم مثلا في باب التعصيب، الأخ من الأم لا أثر لها في باب الاستحقاق في التعصيب لأنه ليس من العصب الأخ من الأم، ومع ذلك فإن الأخ الشقيق قدم على الأخ من الأب وهو أقوى منه في باب التعصيب، يقدم عليه في باب التعصيب لأنه له، لأن الأخ الشقيق له. نعم. له قرابتان، الأخ الشقيق له قرابة كونه أخ من أب وأم. نعم. والأخ من الأب قرابة واحدة كونه أخوه من كونه أخا من الأب. وقوله لا مدخل الاستحقاق لأن خوته من الأم التي ترجح بها على أخيه من الأب هي في الحقيقة لا مدخلها في الاستحقاق. نعم. لأنها أخوة من جهة الأم، والأخوة من جهة الأم لا أثر لها في التعصيب وليس من العصبة، لكنه لما كان أقوى من جهة القرابة واجتمعت له قرابتان واجتمع هو وهو أخوه الذي ورثه بقوة القرابة لأنه أخ شقيق والأخ الثاني أخ من أب، فإنه قدم عليه في كثير من المسائل فترجحت القرابة الواحدة، القرابتين على القرابة الواحدة، وهذا الأمثلة تأتي في كلام مصنف رحمه الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. قال المؤلف: منها تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث. كذلك منها كما تقدم تقديم الذي لأبوين، فإذا وجد عندنا إذا مات إنسان عن أخيه الشقيق وعن أخيه الأخ لأب، فإن الأخ الشقيق مقدم في باب التعصيب وهو يسقط الأخ من الأب ويحجبه لأنه أقوى ولأنه أدلى بقرابتين، وهو كونه أخا شقيقا من أب وأم، وذاك أخ من أب فقدم عليه، وهذا التقديم لقوته. والأخ الشقيق يقدم في عدة مسائل منها هذه المسألة. نعم. ثم قال: والولاء. كذلك أيضا الولاء يقدم الأخ الشقيق، فإذا مثلا مات عتيق وكان معتقه ولم نجد إلا أخ المعتق، فكان لمعتقه سيده الذي اعتقه وسيده الذي اعتقه له أخوان، أخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق، لأن المعتق يرث وعصبته المتعصبون منهم، فإذا لم يكن فالولى يعني إذا كان إذا مات عتيق ولم يكن وسيده الذي اعتقه ليس موجودا وليس له ورثة من يرثونه بالنسب وليس له من ورثته أحد يرثه، فإنه تكون العصوبة من جهة الولاء. فإذا كان الموجود أخ المعتق نظرنا، فإذا ولد له أخوان أخ شقيق وأخ من أب، فإنه يقدم الأخ الشقيق للمعتق على الأخ من الأب كما قدم عليه، كما قدم الأخ الشقيق في الميراث في المسألة التي قبلها على الأخ من الأب. نعم نعم. وولاية النكاح كذلك أيضا، ولاية النكاح، ولاية النكاح معنى أنه إذا وجد أخوان أخ شقيق وأخ لأب، فإنه يقدم الأخ للشقيق على الأخ من الأب في ولاية النكاح، فالمرأة يزوجها أخوها الشقيق إذا وجد أخوان شقيقان، أخوان أحدهما شقيق لها والآخر أخ لها من الأب. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنهما يستويان الأخ الشقيق والأخ من الأب، لأن الأخوة من الأم لا أثر لها في باب الولاية في النكاح، والصواب وهي متفرعة في الحقيقة، وهي على الأظهر والله أعلم أنه مقدم، لأنه كما قدم عليه في باب الميراث ولكون قوته فكذلك أيضا في باب الولاية في النكاح، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي رجح جمع من أهل العلم وهذا هو الصواب. وإذا وجد الأخوان الأخ الشقيق والأخ من الأب فالمقدم الأخ الشقيق، ولو أن موليتهم قدمت الأخ من الأب فإنه في هذا إنما تقديمها يؤثر فيما إذا استويا في الدرج، مثل إذا وجد مثلا أخوان شقيقان أو أخوان لأب أو عمان أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة الخيار لها في جهة الاختيار وأنها تقدم من شاءت منهم، ولهذا إذا اختلفوا فإنه يقرع بينهم، إذا يقرع بينهم فمن قرع فإنه يقدم في باب ولاية النكاح. أحسن الله عليكم. ثم قال والصلاة على الجنازة كذلك أيضا، الصلاة على الجنازة فإنه قال يقدم الأخ الشقيق على الأخ من الأب وهو أولى بالصلاة عليه، وهذه المسألة أيضا مسألة وقع فيها خلاف، وهي الحقيقة متفرعة على مسألة الولاية في النكاح، وما دمنا قدمنا الولاية في النكاح على الأخ الشقيق على الأخ من الأب فكذلك أيضا في حال الوفاة من باب أولى، لأنه في هذه الحق حق لهما حق لهم، فإذا كان يقدم الأخ الشقيق على الأخ من الأب ومع المولية موجودة في باب النكاح، فكونه يقدم عليه مثلا في باب الصلاة لأن الحق لهما الآن وجميعا في الأصل، ثم كان الأخ الشقيق أقوى من جهة تعصيبه وتقديمه بجهتين فهو أولى. ثم هذه المسألة كما تقدم هذا من حيث الإطلاق، وإلا لو أن الميت أوصى وقال يصلي علي أخي فلان وهو الأخ من أب كان أولى به وأقرب، قالوا إنه يقدم الأخ من أب، ولهذا قال يقدم الوصي حتى ولو كان بعيدا ولو كان أجنبيا قالوا يقدم، لكن هذا فيما إذا لم تكن وصيه، مع أن هذه المسألة فيها خلاف، وقالوا هل يقدم الوصي أو تكون ويكون حق للعصبة في مثل هذا، والمسألة فيها خلاف، لكن الشأن أن هذه المسألة يقدم فيها الأخ الشقيق على الأخ من الأب والله أعلم. والوقف والوصية كذلك أيضا في باب الوقف الوصية، إذا يعني كان الوقف مثلا مال وقف وكذلك الوصية، فإنه يقدم فيها في باب الاستحقاق من كان أخا شقيقا، يعني الأولى فالأولى بمعنى أنه يقدم في الاستحقاق الأخ الشقيق ثم الأخ الأب، والوصية كذلك الأخ الشقيق ثم الأخ الأب، فيما إذا أجمل مثلا قال وقفت هذا المال على على على على قرابة الأقرب فالأقرب، أو أوصيت بهذا المال على الأقرب فالأقرب، فإننا في هذه الحال إذا كان عندنا أخ شقيق وأخ لأب فإنه يقدم الشقيق على الأخ لأب، هذا كله إذا كان لا يستوعبهم، أما إذا كان يستوعبهم وحصلت حاجة الأخ الشقيق وزان حاجته فالأظهر والله أعلم أنه يكون للأخ لأب، خاصة إذا كان محتاجا فله حق فيه والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بهذا تنتهي القاعدة 20 بعد 100، وبها ينتهي أيضا وقت البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام. في ختام هذا اللقاء أحبتي الكرام، تقبلوا تحيات زميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر. نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.